الظالمين، صلى الله وسلم وبارك على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: الباب السادس عشر. الباب الخامس عشر في يدي الله عز وجل. مذهب أهل السنة والجماعة أن لله تعالى يدين اثنتين مبسوطتين بالعطاء والنعم، وهما من صفاته الذاتية الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به، وقد دل على ثبوتهما الكتاب والسنة. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. وقد أجمع أهل السنة على أنهما يدان حقيقتان لا تشبهان أيدي المخلوقين ولا يصف. أنهما يدان حقيقيتان. أحسنت، بارك الله. وقد أجمع أهل السنة على أنهما يدان حقيقيتان لا تشبهان أيدي المخلوقين، ولا يصح تحريف معناهما إلى القوة أو النعمة أو نحو ذلك لوجوه منها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الباب كما سمعنا عقده المؤلف رحمه الله تعالى مبينا فيه هذه الصفة الكريمة لله جل وعلا، ألا وهي صفة اليدين. ومذهب أهل السنة والجماعة، جعل الله وإياكم منهم، اعتقادهم أن لله تعالى يدين اثنتين حقيقيتين مبسوطتين بالعطاء والنعم والإحسان. وهما من الصفات الذاتية لله جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى مخاطبا إبليس حينما امتنع عن السجود لآدم: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. خاطبه الله جل وعلا بقوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فأخبر سبحانه وتعالى في هذه الآية عن هذه الصفة، صفة اليدين له سبحانه وتعالى، فقال: لما خلقت بيدي. وقال جل وعلا رادا عن اليهود لعنهم الله حينما قالوا: يد الله مغلولة. وقالت اليهود: يد الله مغلولة. رد الله سبحانه وتعالى عليهم بقوله جل وعز منكرا عليهم وموبخا لهم: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ف فلعنهم الله سبحانه وتعالى حينما وصفوه بالبخل، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان. وفي الحقيقة من أنكر أن لله يدان حقيقيتان فهو شر من اليهود، فإن اليهود لم تنكر هذه الصفة، وإنما أخبرت بأن هاتين اليدين مغلولتان. قالت اليهود يد الله مغلولة، فلم تنكر اليد من حيث هي صفة لله جل وعلا، وإنما وصفتها بالبخل، فقالت يد الله مغلولة. ومن قال إنه ليس لله يد فهو شر في هذا الباب من اليهود، لأن اليهود أعلم بالله منه في هذا الجانب، أثبتوا يدا لكنهم وصفوها بالبخل، فرد الله جل وعلا عليهم كما سمعنا، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فأثبت الله سبحانه وتعالى له اليدين. وهنا إبليس خاطبه الله بقوله لما خلقت بيدي، وسيأتينا قول المصنف الذي يدحض به قول المحرفين، فقوله بيدي أبلغ من قوله أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. فقال بيدي، يعني باشر الله خلقه بيديه سبحانه وتعالى. وهذا يرد على المحرفين لهذه الصفة. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم يد الله ملأى لا تغيضها نفقة، يعني لا تنقصها نفقة. فالغيض هنا لا تغيضها لا تنقصها، كما قال الله جل وعلا وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. فهنا المراد به لا ينقصها نفقة، سحاء الليل والنهار، يعني الخير والبر والإحسان والرزق نازل بالليل والنهار من يديه سبحانه وتعالى. وذلك لأن الناس وهم جزء من مخلوقات الله جل وعلا يسعون نهارا ويهدؤون ليلا، في حين أن بعض المخلوقات تسعى ليلا وتهدأ نهارا. فيده سبحانه وتعالى مبسوطة بالرزق لجميع الخلق ليلا ونهارا سبحانه وتعالى. وما أنفقه جل وعز منذ أن خلق السماوات والأرض وما فيها لم ينقص ما في يمينه. فالواجب على العبد المسلم أن يثبت اليدين لله جل وعلا على الحقيقة، ولا يجوز له أن يحرفها عن ظاهرها الذي دلت عليه النصوص، وقد ذكرنا بالأمس القاعدة التي ذكرناها لكم في جميع الصفات، فالواجب الإثبات للصفات واعتقاد أنها صفات حقيقية مع نفي التمثيل عنها مماثلة المخلوقين، كما قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت لنفسه ونفى عن نفسه، أثبت لنفسه الصفة ونفى عن نفسه المماثلة. فهذه طريقة القرآن التي يجب على المسلمين جميعا أن يقفوها وأن يتبعوها، يثبت صفات لائقة بالله جل وعلا وينفو عنها المماثلة للمخلوقين. فهذه الآية ميزان، إذ فيها نصرة لأهل الحق ورد على أهل الباطل. فحينما يقول جل وعلا ليس كمثله شيء، هذا رد على الممثلة وعلى المشبهة، وقوله وهو السميع البصير هذا دليل لأهل السنة الذين أثبتوا له سبحانه وتعالى الصفات. يقول المصنف وقد أجمع أهل السنة على أنهما يدان حقيقيتان لا تشبهان أيدي المخلوقين، وهذا حق، إذ الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. ولما كان من المتقرر في قلوب أهل الإيمان أن الله لا يشبهه ولا يماثله شيء في ذات من مخلوقاته في ذاته، فكذلك لا يماثله ولا يشابهه شيء في صفاته، ولا يصح تحريف هذه الصفة إلى القوة أو النعمة لما سيأتي. نعم. قال ولا يصح تحريف معناهما إلى القوة أو النعمة أو نحو ذلك. معناهما يعني إثباتها على الحقيقة، إثباتهما على الحقيقة، فما نخرج بها عن الحقيقة ونصرفها إلى غير ما دل عليه ظاهر النص، هذا المعنى. نعم. قال لوجوه منها أولا، نعم، أنه صرف للكلام عن حقيقته إلى مجازه بلا دليل. نعم، يعني صرف عن الظاهر، هذا الذي ذكرناه بالأمس، صرف عن الظاهر إلى غير الظاهر بلا دليل. نعم. ثانيا، وما دام بلا دليل فهو غير مقبول. نعم. أحسن الله عليك. ثانيا، أنه معنى تأباه اللغة في مثل السياق الذي جاءت به، نعم، مضافة إلى الله تعالى، نعم، فإن الله قال لما خلقت بيدي، ولا يصح أن يكون المعنى لما خلقت بنعمتي أو قوتي. نعم. نعم. ثالثا، أنه ورد إضافة اليد إلى الله بصيغة التثنية، ولم يرد في الكتاب والسنة ولا في موضع واحد إضافة النعمة والقوة إلى الله بصيغة التثنية، فكيف يفسر هذا بهذا؟ نعم. رابعا، أنه لو كان المراد بهما القوة لصح أن يقال إن الله خلق إبليس بيده ونحو ذلك، وهذا ممتنع، ولو كان جائزا لاحتج به إبليس على ربه حين قال له ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. نعم. خامسا، أن اليد التي أضافها الله إلى نفسه وردت على وجوه تمنع أن يكون المراد بها النعمة أو القوة، فجاءت بلفظ اليد والكف، وجاء الإثبات الأصابع لله تعالى والقبض والهز كقوله صلى الله عليه وسلم يقبض الله سماواته بيده والأرض باليد الأخرى، ثم يهزهن ويقول أنا الملك، وهذه الوجوه تمنع أن يكون المراد بهما النعمة أو القوة. نعم، رد المصنف رحمه الله تعالى على هؤلاء المحرفين المعطلين لأسمائه جل وعلا وصفاته سبحانه وتعالى في هذه المسألة في هذا الباب بهذه الوجوه الخمسة. الأول أنه صرف للكلام عن ظاهره بلا دليل، وهذا غير جائز. والثاني أنه تأباه اللغة، وهو في الحقيقة تحريف، أنه تأويل تأباه اللغة، هذا التأويل الذي يسمونه تأويلا تأباه اللغة، وهو في الحقيقة تحريف، هم يسمون أنفسهم أهل التأويل وهم في الحقيقة أهل التحريف. فإن اليد جاءت مضافة إلى الله سبحانه وتعالى في قوله لما خلقت بيدي، وإذا كان كما يقول هؤلاء لما خلقت بيدي أطلق اليد وأراد بها النعمة يعني بنعمتي، وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأنه يقتضي أنه ليس لله سبحانه وتعالى إلا نعمتين أو قوتين، وهذا غير صحيح. والوجه الثالث أن هذه الصفة جاءت مضافة إلى الله بصيغة التثنية بيدي، في هذه الآية فقال سبحانه لما خلقت بيدي، أي لما باشرت خلقه بيدي، الثنتين بصيغة التثنية. ولم يرد في القرآن ولا في السنة إضافة هذه الصفة إلى الله سبحانه وتعالى بلفظ التثنية كما يريد هؤلاء. حينما يقولون إن المراد بها النعمة والقوة، ما ورد في القرآن تثنية النعمة ولا تثنية القوة، وإذا كان كذلك فكيف يفسر هذا بهذا وهما مختلفان؟ بيدي قالوا بنعمة بقوة، طيب إذا كان بيدي مثنى يعني بنعمتي بقوتي، فمعنى هذا أنه ليس لله إلا نعمتين وقوتين، وهذا لم يرد في القرآن ولا في السنة ولا في موضع واحد. وإذا كان كذلك فالتفسير يكون من جنس الشيء الذي يفسر، يقوم مقامه ويؤدي معناه، وهنا مخالف له، وإذا اختلف فحينئذ لا يصلح أن يكون تفسيرا له، فلا يمكن بحال من الأحوال أن يكون هذا تفسيرا صحيحا. واليد قد وردت في القرآن بلفظ الإفراد وبلفظ التثنية وبلفظ الجمع، الآية هذه بيدي بل يداه مبسوطتان أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وجاء أيضا في السنة ما يدل على ذلك من أن الله سبحانه وتعالى يقبض السماوات بيمينه ويقبض الأراضين باليد الأخرى. فأثبت يديه، فهنا دليل واضح على هذا الباب، باب التثنية. وإذا قلت بيدي المراد به بالنعمة وبالقوة، فنقول حينئذ معنى بنعمتي وبقوتي. وإبليس حجيج، حجيج صاحب حجة وخصام، فإنه لما رد على ربه سبحانه وتعالى: لو كان الأمر كما يقول هؤلاء إن اليد المراد بها القوة لما عدل عنها، حينما قال له الرب جل وعلا: ما منعك أن تسجد لما خلق بيدي. فلما لم تكن اليد معناها القوة ولا معناها النعمة، هنا عدل إبليس عنها، ما احتج ولا رد على ربه بها، لأنه لو كان معناها القدرة والقوة لقال: خلقتني أيضا أنا مثل آدم بيدك، لأن اليد يا رب هي القدرة والقوة، صح ولا لا؟ لو كان اليد هي القوة وهي القدرة وهي النعمة، فهنا حينما يقول الله جل وعلا: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يعني بقوتي بقوتي، لو كانت اليد هنا هي القوة لا صح لإبليس أن يحتج بها ويقول: وأنا أيضا خلقتني بيديك، يعني بقدرتك وقوتك. لكن لما لم يكن المعنى هو هذا ما احتج به، قال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من طين. في الآية الأخرى: خلقتني من نار وخلقته من طين. فذهب يعترض على ربه سبحانه وتعالى بما يظن أنه قد فضل به على إبليس على آدم عليه الصلاة والسلام، فلا يصح أن يسجد له، فقال: خلقتني من نار وخلقته من طين. فافتخر بأصله واعترض به على أمر الله جل وعلا له بالسجود. فلو كانت اليد معناها القدرة لما تركها إبليس في هذا الموطن ولا احتج بها، لكنه عدل إلى حجة أخرى. وهذا هو الوجه الرابع. وأما الوجه الخامس فنقول إن اليد قد وردت في النصوص على وجوه يعلم منها قطعا أنه لا يراد بها ما قال هؤلاء المحرفون. وردت النصوص في اليد على وجوه إذا سمعها السامع يعلم قطعا أن المراد يدين حقيقيتين لله جل وعلا. كيف ذلك؟ أضافها الله سبحانه وتعالى إلى نفسه على وجوه، فأثبت فيها القبضة والكفة وأثبت الأصابع. فالقبض: والله يقبض ويبسط. وفي الحديث أيضا: يقبض الله سماواته بيده والأرض باليد الأخرى. فلما قال عليه الصلاة والسلام يقبض، دل على أن هذا القبض إنما يكون لماذا؟ ليد حقيقة. فالقوة والقدرة ما في لها أصابع ولا تقبض، فدل هذا على ذلك. وأيضا الهز يهزهن جل وعز حينما يضع السماوات في يده سبحانه وتعالى والأرض في اليد الأخرى يهزهن، ولو كان المراد بها القدرة والنعمة ما صح أن يقال يهزهن، صح ولا لا؟ واضح إخوان؟ فهذه الوجوه تحيل أن يكون معنى بيدي يعني بقدرتي أو بنعمتي. وكذلك الأصابع كما جاء ذلك في الحديث الصحيح حينما أخبر صلى الله عليه وسلم عن قلوب العباد بأنها بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. وأيضا الحديث الآخر الذي جاء في صحيح مسلم في قصة الحبر اليهودي لما جاء إليه فقال إنا نجد في التوراة أن الله يضع السماوات على إصبع إلى آخر الحديث، فتبسم صلى الله عليه وسلم مقرا له، فتبا لمن كانت يهود أعلم بصفات الله منه. فهذا يوجب أن تكون هذه اليد حقيقة، لأن القدرة والقوة ليست لها أصابع، وإذا كان كذلك ثبت لله جل وعز بهذه النصوص ثبوتا قطعيا لا شك فيه هذه اليد على الحقيقة، لأنها قد وصفت بهذه الأوصاف على هذه الوجوه، فاستحال أن يكون المراد حينئذ بهاتين اليدين القوة أو القدرة. نعم. أحسن الله عليك. الباب السادس عشر في عيني الله تعالى. مذهب أهل السنة والجماعة أن لله عينين اثنتين ينظر بهما حقيقة على الوجه اللائق به، وهما من الصفات الذاتية الثابتة بالكتاب والسنة. فمن أدلة هذا من اللازم يعني أن لله عينين اثنتين، هذا لا شك وردت به النصوص، قوله ينظر بهما حقيقة هذا من اللازم أن العين للنظر، وإلا ما ورد في هذا بهذا اللفظ شيء. نعم. الله عليه. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ومن أدلة السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور، وقوله ينظر إليكم أزلين قنطين، وقوله حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. نعم. هذا الباب أيضا عقده المصنف لإثبات هذه الصفة الأخرى وهي صفة العينين لله جل وعلا، وهذه الصفة من الصفات الذاتية، والحكم فيها كما هو الحكم فيما سبق من بقية الصفات، الإيمان بها على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. والعين وردت في العين وردت في الكتاب بلفظ الإفراد وبلفظ الجمع فقط، قال الله سبحانه وتعالى تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وقال سبحانه ولتصنع على عيني، ولم يأتي في القرآن لفظ التثنية في العينين، لكن جاء في السنة، جاء في السنة. فمن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم عن المسيح الدجال حينما وصفه قال إنه أعور عين اليمنى جاء في رواية اليسرى وإن ربكم ليس بأعور. فإذا انتفى العور ثبت له كمال الضد، إذا انتفى العور ثبت ضده وهو العينان، وجود العينين، وجود العينين. وهذا ثابت لا إشكال فيه عند أهل السنة. وأما أهل البدعة فإنهم يحرفونه ويؤولونه بما ستسمعون. نعم. أحسن الله عليك. فهما عينان حقيقيتان لا تشبهان أعين المخلوقين، ولا يصح تحريف معناهما إلى العلم والرؤية لوجوه منها. أولا أنه صرف للكلام عن حقيقته إلى مجازه بلا دليل. نعم. ثانيا أن في النصوص ما يمنع ذلك، مثل قوله صلى الله عليه وسلم ينظر إليكم، وقوله لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وقوله وإن ربكم ليس بأعور. نعم. حينما يخرج هؤلاء المعطلون يخرجون بهذه الصفة عن الحقيقة يؤولونها بالعلم، وهذا قول باطل، لأن العلم قد ثبت في أدلة أخرى، ولو أراده الله سبحانه وتعالى لاكتفى بها. ولكن جاء بلفظ العينين فدل على أن المراد غير العلم، فهما عينان حقيقيتان تثبتان لله جل وعلا على الوجه الذي يليق به. والإخراج لهذه النصوص من الآيات والأحاديث عن الظاهر هذا تحريف، لأنه خروج بها عن ظاهرها من غير دليل، لأن التأويل على ثلاثة أوجه: تأويل صحيح، وتأويل ضعيف، وتأويل يسمونه تأويلا وهو في الحقيقة تحريف. التأويل ثلاثة أقسام: قسمان منه معتبران، وقسم ألحقوه زورا وبهتانا بالتأويل وهو في الحقيقة تحريف. فصرف اللفظ عن ظاهره إلى غير الظاهر بقرينة ودليل صحيح قوي هذا تفسير صحيح، وهو التفسير المقبول. وإذا كان بدليل ضعيف أو قرينة ضعيفة في الدلالة فهذا تأويل وتفسير ضعيف، وإذا كان لا لقرينة فهو التحريف. هذا هو تقسيم العلماء للتأويل. والثالث كما قلت لكم أدخل لا من باب الرضا به عند أهل السنة والإقرار، لا لا، ولكن لأنه قد أقحم وسموه تأويلا، فإذا كان صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة صحيحة هذا تفسير وتأويل صحيح، وإذا كان ضعيف لقرينة ولو ضعيفة هذا تأويل ضعيف، وإذا كان لا لقرينة فإنه هو التحريف. فالقسمان الأولان معلومان عند أهل السنة، وأما الثالث فهو لأهل الأهواء والبدع، وهو الذي أعملوه في نصوص الصفات، وهو الذي عده أئمة الهدى من الطواغيت التي هدم بها الدين، التأويل المراد به التحريف. نعم. أحسن الله عليك. الباب 17 في الوجوه التي وردت عليها صفة اليدين والعينين. نعم. وردت صفة اليدين والعينين، هذا مزيد بيان لما سبق بعد أن تكلم في كل باب من البابين السابقين على إثبات الصفة، صفة اليدين لله جل وعلا وصفة العينين لله جل وعلا. الآن يبين الوجوه التي وردت بها الإفراد والتثنية والجمع. نعم. وردت صفة اليدين والعينين في النصوص مضافة إلى الله تعالى على ثلاثة أوجه: الإفراد والتثنية والجمع. فمن أمثلة الإفراد قوله تعالى: تبارك الذي بيده الملك. هذا جاء به لفظ اليد مفردا في القرآن. نعم. وقوله: ولتصنع على عيني. هذا ورد فيه لفظ العين مفردا. نعم. ومن أمثلة الجمع قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وهذا لفظ العينين بالجمع أيضا، صفة العينين بلفظ الجمع: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، الأيدي اليد. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، فجاء لفظ اليد هنا بالجمع، فتقدم حينئذ لفظ صفة اليد وصفة العين بالإفراد، وهنا صفة اليد بالجمع. نعم. وقوله: تجري بأعيننا. وهذا أيضا صفة العين بالجمع. نعم. ومن أمثلة التثنية قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان. وهذا أيضا فيه التثنية في اليدين. نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام العبد في الصلاة قام بين عيني الرحمن. إذا قام العبد في الصلاة قام بين عيني الرحمن. بهذا اللفظ المختصر يقول: لم يقف عليه، وإنما ذكره ابن القيم في الصواعق، وهو موجود في مختصر الصواعق عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر من رواه بهذا اللفظ: بين عيني الرحمن. والذي ورد في النصوص الصحيحة ما تقدم معنا من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن المسيح الدجال وأنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإذا انتفى العور ثبت له كمال الضد وهو العينان. نعم. هكذا هو في مختصر الصواعق عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يعزه ولم ترد صفة العينين في القرآن بصورة التثنية. نعم. هذه هي الوجوه في القرآن، ما وردت صفة العينين بالتثنية، وإنما وردت بالإفراد ووردت بالجمع: بأعيننا وعلى عين، بالإفراد والجمع. أما اليد فوردت بالإفراد: تبارك الذي بيده، وبالتثنية: لما خلقت بيدي بل يداه مبسوطتان، وبالجمع: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا. فلفظ اليد أو صفة اليد جاءت على الثلاثة كلها في القرآن الكريم، أما العين فجاءت بلفظ الجمع وبلفظ الإفراد: على عيني وبأعيننا. وأما لفظ التثنية فلم يرد في القرآن ولكنه جاء في السنة، والسنة كالقرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فإذا ثبت كفى، لأن السنة كالقرآن، وحي من الله كالقرآن، شاهده في سورة النجم: فاحفظه ولا تهني، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويقول عليه الصلاة والسلام: ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته، يأتيه الأمر من أمري فيقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدنا فيه من حرام حرمناه، وما وجدنا فيه من حلال أحللناه، ألا وإن ما حرم رسول الله مثل الذي حرم الله. فالشاهد السنة كالقرآن، الشأن إنما هو في ثبوت الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ثبت بذلك السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب الإيمان به، فهو وحي كالقرآن سواء. نعم. أحسن الله إليك. هذه هي الوجوه الثلاثة التي وردت عليها. إذن اليد جاءت مفردة ومثنى ومجموعة في القرآن، العين جاءت جمعا وجاءت بالإفراد، وأما بالتثنية فإنما جاءت في السنة، إنما جاءت في السنة. هذه هي الوجوه الثلاثة التي وردت عليها صفة اليدين والعينين، والجمع بين هذه الوجوه أن يقال إن الإفراد لا ينافي التثنية. نعم. ولا الجمع، لأن المفرد المضاف يعم فيتناول كل ما ثبت لله من يد تناول كل. أحسن الله. نعم. يعم الجمع أن يقال إن الإفراد لا ينافي التثنية ولا الجمع. نعم. لأن المفرد المضاف يعم فيتناول كل ما ثبت كل يتناول كل ما ثبت لله من يد أو عين واحدة كانت أو أكثر. نعم. هذا الوجه الأول، المضاف يعم ويتناول كل ما ثبت مما أضيف، سواء كان مفردا أو كان جمعا، فلا تنافي أن يذكر مرة مفرد وأن يكون مرة جمعا، فلا تنافي. نعم. وأما الجمع بين ما جاء بلفظ التثنية وبلفظ الجمع، إذن الأول لا إشكال فيه، هذا معروف في اللغة العربية، والثاني أيضا معروف، لكن الثاني ربما يكون عند بعضهم فيه إشكال. أما الأول فواضح أن المضاف المفرد إذا أضيف فإنه يتناول ويعم كل ما أضيف إليه. نعم. وأما الجمع بين ما جاء بلفظ التثنية وبلفظ الجمع، فإن قلنا أقل الجمع اثنان فلا منافاة أصلا بين صيغتي التثنية والجمع، معنى أنه يطلق على المثنى صيغة الجمع، فبأعيننا المراد به العينين. نعم. تجري بأعيننا المراد به العينين، لأن أقل الجمع اثنين، إذا قلنا بذلك نعم يحصل به المراد، فحينئذ لا إشكال. نعم. لاتحاد مدلوليهما. نعم. وإن قلنا أقل الجمع ثلاثة وهو المشهور، فالجمع بينهما أن يقال إنه لا يراد من صيغة. وإن قلنا أقل الجمع ثلاثة وهو المشهور، والدليل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: اثنان فما فوقهما جماعة، اثنان فما فوقهما جماعة، فقال اثنان ثم قال وما فوقهما جماعة، فهذا جماعة وهذا جماعة. فمنهم من قال هذا الدليل على أن الاثنين ليس من الجمع، ومنهم من قال لا هذا من الجمع، فتنازعوا فيه. كل واحد يستدل بالدليل. كيف النبي صلى الله عليه وسلم قال اثنان وما فوقهما؟ قال ففرق بين المثنى وغيره، واخرون قالوا لا، الاثنان ايضا اقل الجمع، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اثنان فما فوقهما جماعة، وما قصد ان يخرج الاثنين من الجماعة، وانما اراد ان يبين ان اقل الجماعة اثنين، فكلهم استدلوا بالدليل هذا. نعم، وهو واضح في هذا الجانب. فاذا قلت ان اقل الجمع ثلاثة وهو المشهور، فالجمع بينهما. نعم، احسن الله عليك. وان قلنا اقل الجمع ثلاثة وهو المشهور، نعم، فالجمع بينهما ان يقال إنه لا يراد من صيغة الجمع مدلولهما الذي هو ثلاثة فأكثر، وإنما أريد بها والله أعلم التعظيم والمناسبة، أعني مناسبة المضاف للمضاف إليه. نعم، فإن المضاف إليه وهو نا، نعم، يراد به هنا التعظيم قطعا. نعم، فناسب أن يؤتى بالمضاف بصيغة الجمع، نعم، ليناسب المضاف إليه. نعم، بأعيننا أيدينا. نعم، فالمضاف إليه هنا وهو نا المراد بها التعظيم لله جل وعلا والتفخيم لهذا المتكلم، فالذي يناسب التعظيم والتفخيم هو هذا التكبير، وإن لم يكن المراد العدد ذاته وهو أكثر من ثلاثة. نعم، صلى الله عليه. فناسب أن يؤتى بالمضاف بصيغة الجمع ليناسب المضاف إليه. نعم، فإن الجمع أدل على التعظيم من الإفراد والتثنية، وهذا صحيح. حينما تقول بالجمع يكون أوقع وأدل في التعظيم من المفرد، وأدل في التعظيم لله جل وعلا من التثنية من المثنى، فحينئذ علم أن الجمع هنا إنما جمع لمناسبة المضاف إليه وهو ناء للعظمة. ويعني أنتم تعلمون في اللغة العربية حينما يقول الإنسان عن نفسه وهو واحد ونحن ونحن ونحن وفعلنا وفعلنا وفعلنا وأمرنا وقلنا، هذا لتعظيم نفسه، والله أعلى وأجل، أيدينا أعيننا. نعم، فهذه الناء نون العظمة، فناسب أن يؤتى لها بالجمع لأن دلالة الجمع على التعظيم أكثر من دلالة المفرد والمثنى، وإذا كان كذلك فإننا نعلم أن العدد هذا غير مراد، يعني الثلاثة فما فوق يكون ثلاث أعين فما فوق، ثلاث أيدي فما فوق، غير مراد، وإنما جيء به مجموعا ليناسب التعظيم. نعم، صلى الله عليه. وإذا كان كل من المضاف والمضاف إليه دالا على التعظيم حصل من بينهما تعظيم أبلغ. نعم،